وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. وإن يكن تأخر المقيد بالكسر عن عمل فالنسخ فيه يعهد، يعني أن النص المقيد إذا تأخر عن وقت العمل بالنص المطلق، بمعنى أن الشرع جاء بحكم وقال مثلا فتحرير رقبة ولم يقيد، وعمل الناس بهذا الحكم، ثم بعد ذلك بعد العمل جاء فتحرير رقبة مؤمنة، جاء التقييد بعد عمل المكلفين بالنص المطلق، فيقول المؤلف رحمه الله فالنسخ فيه يعهد، يعني هذا يعد من باب النسخ وليس من باب تقييد المطلق، بمعنى أن الحكم الذي يخالف التقييد منسوخ. في هذا المثال نقول بأن عتق الرقبة الكافرة منسوخ بقوله فتحرير رقبة مؤمنة، لكن هذا إذا جاء بعد إيش؟ بعد العمل. لماذا؟ لأن القاعدة أن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، ووقت الحاجة هو وقت العمل، فلما تركهم الشارع حتى عملوا به وأعتقوا رقبة كافرة دل على أنه أراد العموم وأراد الإطلاق، ثم بعد ذلك قيدهم، فلهذا السبب يعتبر من باب النسخ ولا يعتبر من باب التقييد.